يقول وأما العام فهو ما أم شيئين فصاعدا، فهو ما أم شيئا فصاعدا من قوله أممت زيدا وعمرا بالعطاء وأممت جميع الناس بالعطاء. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر العام، والعام في اللغة هو الشامل، عم إلى شمل، ومنه العمامة لأنها تشمل جميع الرأس. أما اصطلاحا عند الأصوليين فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كقوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقل الأبرار هذا لفظ يستغرق جميع الأفراد بلا حصر. يقول من قوله عممت زيدا بالعطاء يعني شملته، يعني شملته، وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء يعني أنك شملته. قال وألفاظه أربعة، ألفاظه أربعة، لم يقصد رحمه الله الحصر بقول ألفاظه أربعة، وإنما قصد التسهيل على المبتدئ، وإلا فهناك ألفاظ غيره. إذا قوله ألفاظه أربعة هذا ليس حصرا، وإنما ذكر أهم ألفاظه وأكثرها. يقول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام بشرط أن لا يكون ذهنيا، بشرط أن لا يكون عهدا ذهنيا. ما مثاله؟ إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وضابطه أن يصح أن يحل محله كل، شف إن الإنسان لفي خسر، يصح أن تقول في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر. طيب، واسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام يعني اللفظ الدال على جماعة، مثل فاقتلوا المشركين حيث وجدتم المشركين، هذا اسم جمع معرف بالألف واللام. يقول والأسماء المبهمة مثل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام فإنها مبهمة. يقول كمن في من يعقل وفي ما لا يعقل، تقول من دخل بيتي أكرمته، هذا في من يعقل. طيب ومن لا يعقل، نعم وما في ما لا يعقل، ما في ما لا يعقل، ما أعطيتني أخذته، كذا ما تصلح، ما أعطيتني أخذته، هذا ما في ما لا يعقل. وأي في الجميع، في الجميع يعني في من يعقل ومن لا يعقل، مثلا أي عبد جاءني أعتقته، أي عبد أحسن أعتقته، يصلح؟ نعم. قال وأين في المكان، أين في المكان، أينما تكون يدرككم الموت. ومتى في الزمان، قال له متى تحضر، قال متى شئت حضرت، متى شئت حضرت، هذا أيضا عام. كذلك أيضا الاستفهامية، ما الاستفهامية، مثل ما عندك، ما عندك يعني أي شيء عندك. قال والجزاء وغيره، ومتى في الزمان والجزاء وغيره، وجزاء وغيره، مثل ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به. ويقول ولا في النكرات، مثل تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذا أيضا من ألفاظ العموم. المهم أن العموم له ألفاظ ذكر المؤلف أهمها. يقول والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق يعني المنطوق. وهذا اللفظ وهو قوله العموم من صفات النطق يفهم منه أو نفهم منه شيئين. أولا أن العموم ليس من صفات المعنى، العموم ليس من صفات المعنى. وثانيا أيضا أن العموم ليس من صفات الفعل، فليس معنى وليس فعلا، فالعموم من صفات النطق. وليعلم أن العموم، أن العموم نوعان في الأصل، عموم لفظي وعموم معنوي، عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي هو اللفظ الشامل لجميع أفراده للعموم. العموم اللفظي هو لفظ العموم، أن يكون اللفظ عاما بمادته، والعموم المعنوي أن يكون اللفظ عاما بمعناه وهو القياس. فإن القياس عموم لكن عمومه إيش؟ معنوي. إذن العموم عموم في النصوص الشرعية نوعان، عموم لفظي والثاني عموم معنوي. فيراد بالعموم اللفظي أن يكون اللفظ عاما، أن يكون اللفظ عاما من لفظه ومادته، أو والثاني العموم المعنوي وهو أن يكون اللفظ عاما إيش؟ بمعناه وهو القياس. يقول العموم من صفات النطق، من صفة النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. الفعل لا يدل على العموم. فمثلا مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر، جمع في السفر. كلمة السفر هذا لا يقال إنها كلمة عامة تشمل السفر الطويل والسفر القصير، كذا ولا لا؟ يقول لأن الفعل ليس له عموم. إذن العموم من صفات النطق فلا عموم في الفعل، يعني إذا فعل فعلا هذا الفعل لا يدل على العموم وليس من صفات المعنى، لأن العموم يتعلق بماذا؟ يتعلق بالألفاظ، يتعلق بالألفاظ. فالفعل لا عموم له. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هذا الفعل لا نقول إنه عام. بقي مسألة وهي إذا ورد العام، إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص، فهل العبرة بالعموم أو العبرة بالسبب أم ماذا؟ الجواب أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإنه لا يخلو من ثلاث حالات، يقترن بما يدل على العموم، يقترن اللفظ بما يدل على العموم فيكون عاما بالإجماع، يعني يعم إجماعا، كقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية. فإن سبب نزول هذه الآية المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والإتيان بالآية بلفظ السارق، لفظ السارق الذكر يدل على التعميم، وعلى هذا فلا أقول والسارق والسارقة إنه خاص بمن؟ بالمخزومية، إنه خاص بالمخزومية. إذن الإتيان بلفظ السارق في قصة المخزومية يدل على العموم. كذلك أيضا على القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، نقول أيضا يدل على العموم، لأن الإتيان بلفظ السارق الأنثى دليل على التعميم. إذن إذا اقترن باللفظ العام ما يدل على العموم فإنه يعم إجماعا. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة، السارق والسارقة، لا نقول إنه خاص بالمخزومية، لماذا؟ الإتيان بلفظ الذكر. ولا نقول إنه خاص بمن سرق رداء صفوان بن أمية لأنه أتى بلفظ الأنثى. ومعنى الآية والسارق والسارق يعني وكل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما. الحالة الثانية أن يقترن باللفظ العام ما يدل على التخصيص، أن يقترن به ما يدل على التخصيص فيخص به إجماعا، كقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الثالث، الحالة الثالثة، أن لا يقترن باللفظ ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، أن لا يقترن باللفظ ما يدل على التعميم ولا ما يدل على التخصيص. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. والدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أدلة، منها أولا أن الأنصارية رضي الله عنه الذي قبل المرأة الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله علي وحدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي كلهم. وهذا يدل على أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعرفون قصة الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعبا، فأنزل الله عز وجل، قال لا صليت معنا ونحوه، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكأن الرجل ظن أن هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات فإنها لا، فقال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي كلهم. أيضا من أدلة أنه عليه الصلاة والسلام لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بصلاة الليل قال، وقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجعل عليا داخلا مع أن سبب نزول الآية إيش؟ الكفار الذين يجادلون في القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فجعله داخلا في العموم. وأيضا مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الزوج لو قال لزوجته طلقني فطلق جميع نسائه فإن الطلاق لا يختص بمن؟ بالطاردة التي هي السبب. ولو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكان الطلاق ماذا؟ خاصا بها. طيب، ومر بنا أيضا مثال دائما تردد وهي قصة الرجل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. هل هو خاص بالرجل بعينه أو بوصفه؟ بوصفه، يعني ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال. يقول رحمه الله والخاص يقابل العام، الخاص يقابل العام. فإذا كان العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر فالخاص هو اللفظ الدال على محصور إما بشخص وإما بعدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فقولك مثلا هذا هذان هؤلاء هذا تخصيص. فإذا قلت أكرم هذين هذا نوع من التخصيص. إذا قلت أكرم زيدا وعمرا هذا نوع أيضا من التخصيص. ثم إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، لكن إذا قلت أكرم زيدا وعمرا هذا خاص. طيب، يقول الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص تمييز بعض الجملة يعني إخراج بعض أفراد العموم، يعني إخراج بعض أفراد العموم، هذا هو التخصيص. إذن الخاص هو اللفظ الدال على محصور إما بشخص وإما بعدد كأسماء الأعلام والإشارة والأعداد وما أشبه ذلك. والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. وهنا مسألة وهي إذا ورد لفظ عام، مسألة مهمة وهي إذا ورد لفظ عام ثم ورد بعده فرد من أفراده فهل هذا يقتضي التخصيص أو يقتضي مزيد العناية؟ يعني لو قلت مثلا أكرم الطلبة وكانوا 100 ثم قلت أكرم زيدا وهم من الطلبة، قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هل هذا يقتضي أن الإكرام خاص بزيد أو نقول هو عام لكن لزيد مزيد عناية؟ الثاني واضح الآن. إذن العام إذا ورد لفظ عام ثم ورد بعده فرد من أفراده فهذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة تمر علينا ويعبر عنها عند أهل العلم بماذا؟ نعم، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ومن أبرز أمثلتها قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قوله والمطلقات، المطلقات لفظ عام يشمل كل مطلقة، يشمل كل مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أم كان الطلاق دائما. كم عدتها؟ ثلاثة قروء. إذن والمطلقات يعني سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا، أخذناها من قوله والمطلقة. طيب، ثم قال عز وجل: وبعولتهن أي أيوة أزواجهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة. سؤال: من التي بعلها أحق بردها؟ من هي المطلقة التي يكون بعلها أحق بردها؟ الرجعية. الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات إنه خاص بالرجعية بدليل قوله وبعولتهن؟ لا، نعم، لا نقول ذلك، بل نقول والمطلقات عام في كل مطلقة، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. يقول رحمه الله: وهو والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو متصل ومنفصل، وهو متصل ومنفصل، يعني أن التخصيص يكون متصلا ويكون منفصلا. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه، واضح؟ التخصيص متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة إن اجتهدوا، أكرم الطلبة إن اجتهدوا، هذا تخصيص متصل. ولو قلت مثلا أكرم الطلبة وبعد مدة قلت أكرم إن اجتهدوا فأكرمهم، هذا تخصيص يكون منفصلا. فإذا كان التخصيص في نفس الجملة، يسمى متصلا، وإن كان في جملة أخرى أو في نص آخر يكون تخصيصا منفصلا كما سيأتي في الأمثلة. يقول: هو متصل ومنفصل. فالمتصل قلنا ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. قال: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه إلى آخره. ذكر المؤلف أن المتصل، أن الاستثناء، أن التخصيص يكون متصلا ويكون منفصلا، ثم ذكر أمثلة من المتصل. قال: فالمتصل الاستثناء، والاستثناء من الثني وهو الرجوع، كأنه إذا أتى بالاستثناء كأنه رجع إلى ما تقدم. فمثلا لو قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، إلا هذا استثناء، كأني رجعت إلى العموم الأول واستثنيت منه شيئا. يقول: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. ثم شرع المؤلف في هذه الأشياء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وقيل إن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وما يقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا، فلولا إلا زيدا لدخل زيد. أو تقول إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، والمعنيان متقاربان. ما مثاله؟ قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، كل إنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لقلنا والعصر يدخل، إن الإنسان يدخل فيها كل إنسان سواء عمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر أم لا. إذن نقول الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، مثل إحدى أخواتها، سوى، حاشا، غير، أكرم الطلبة سوى زيد، أكرم الطلبة حاشا زيدا ونحو ذلك. يقول الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. الاستثناء له شروط، له شروط، وأعلم أن هذه الشروط شروط الاستثناء تفيدك في أبواب كثيرة، منها هذا الباب، ومنها في باب الأيمان. في باب الأيمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. متى يفيد الحالف التقييد بالمشيئة؟ يقول بشروط، بشروط. فمن شروط الاستثناء أولا أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، متكلم واحد. فإن كان من متكلمين فلا عبرة به. فلو قال إنسان مثلا: أكرم الطلبة، ثم قال من بجانب إلا زيدا، هل يعتبر تخصيصا؟ لا، ليس تخصيصا، هذا لا يعتبر تخصيصا، لأن الاستثناء ليس من متكلم، ليس من متكلم واحد. طيب ينبني على ذلك، لو قال شخص: والله لا أكلم زيدا، أو والله لا أكلمن زيدا اليوم، فقال من بجانبه إن شاء الله، فكلم زيدا أو لم يكلم زيدا، فهل يحنس؟ نقول نعم، إذا خالف يمينه يحنس، ولا تنفعه المشيئة، لا ينفع التعليق بالمشيئة. طيب ما الدليل؟ يقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال، الضمير في قوله فقال يعود على الحالف، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون من متكلم بشكل واحد. ينبني عليه أيضا لو قال: نسائي طوالق، له أربع نساء، فقال نسائي طوالق، وكان أبو إحدى نسائه موجودا، فقال إلا فاطمة، إلا فاطمة، يريد أن يستثني ابنته، ولكن الزوج لم يقل إلا فاطمة، فهل يطلق؟ نعم يطلقنا جميعا، لأن لا بد أن يكون الاستثناء من المتكلم متكلم واحد. واضح؟ طيب إذا من شروط الاستثناء والشرط الأول أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. الشرط الثاني النطق، النطق بالاستثناء، فلا بد من النطق، فلو نوى بقلبه فإن هذا لا يكون تخصيصا اصطلاحا، لا يعتبر تخصيصا. فلو قدر أنه مثلا قال: أكرم الطلبة، وقال في نفسه إلا زيدا، أضمر في نفسه زيدا، فلا يكون هذا تخصيصا. وعلى هذا فلو أن من وجه إليه الخطاب أكرم زيدا لا يلام، لا يلام. لماذا؟ لأن المتكلم لم يخصه أو لم يخرج زيدا. وعلى هذا فلو حلف الإنسان أيضا فقال مثلا: والله والله لأذهبن اليوم إلى السوق أو إلى فلان، ثم قال في قلبه إن شاء الله، ينفع؟ لا ينفعه. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال، فقال إن شاء الله. إذن لا بد من النطق، فلو أضمر في قلبه فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. ولماذا؟ نقول لأن إضراره في قلبه حديث نفس أو قول في النفس، ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. ويجب أن نعلم أن كل قول ورد في الكتاب والسنة فإنه يحمل على اللفظ والنطق، اللفظ والنطق. فلفظ مثلا قال، تكلم، قرأ، لا بد فيها من النطق، لا بد فيها من النطق. وعلى هذا لو أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة بقلبه، سأقول يا رزق، ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. طيب استفتح وقرأ الفاتحة أو سورة وكبر الإحرام أو كبر للركوع وسبح بقلبه، ينفعه؟ صلاته لا تصح. صحيح. وبهذا نعرف يعني الآن خطأ ما يفعله كثير من الناس. أنا بعض الناس تجد أنه يصلي وهو لا ينطق، لا يحرك شفتيه، لا يحرك شفتيه، مثل هذا ما حكم صلاته؟ لا يجوز؟ نعم. إذا قالت ما الدليل؟ أحسنت. لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة لا تسمى قراءة إلا بالنطق. القراءة لا تسمى قراءة إلا بالنطق. ولذلك لو أنه مثلا قال نسائي طوالق وأضمر في قلبه واحدة ولم ينطق يطلقنا جميعا. لو قال عبيدي أحرار وأضمر في قلبه واحدة فإنه إيش؟ يطلقنا جميعا. لماذا؟ لأن مثلا النسائي لفظ عام، لفظ عام، والنية لا تقوى على تخصيص، لا تقوى على تخصيص العبور. إذن من الشروط، من شروط الاستثناء إيش؟ النطق، النطق، فلا بد من النطق. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. الشرط الثالث: اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، إما حقيقة وإما حكما، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالاتصال الحقيقي واضح، يعني يقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا زيدا. والاتصال الحكمي يعني ما هو في حكم المتصل، أن يفصل بينهما مثلا بينهما فاصل لعذر لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. إذن من شروط الاستثناء ماذا؟ اتصال المستثنى بالمستثنى منه. فإن انفصل فلا يكون استثناء حقيقيا. فلو قال مثلا قال أكرم الطلبة وبعد ساعة قال إلا زيدا، إلا زيدا، فإن هذا لا يكون، لا يكون استثناء، لأن قوله إلا زيدا يعتبر كلاما أجنبيا بالنسبة للكلام كلام الأول، كلام الأول. إلا استثنى من ذلك إذا فصل بين الاستثناء والمستثنى منه، إذا فصل بينهما فاصل، فاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. مثل حصل له سعال عطاس، حصل له سعال أو عطاس، قال أكرم الطلبة ثم جاءه عطاس جلس يعاطس عشر دقائق ثم قال إلا زيدا، إلا زيدا. متصل لغير متصل؟ متصل حكما لا حقيقة، لا نظرنا الحقيقة في فاصل، لكن هو متصل اتصال حكما. إذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. الشرط الرابع من شروط الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فلا بد حينما تقول مثل أكرم الطلبة إلا زيدا تكون قد نويت إخراج زيد قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. فإن لم تنوي بأن قلت أكرم الطلبة ثم قال لك شخص إلا زيدا، قلت إلا زيدا، فإن هذا الاستثناء يقولون لا يصح، لا يصح، هذا مشهور. إذا من الشروط، وسوف نناقش هذه الشروط إن شاء الله، بس لكن نذكرها جملة. إذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. وعلى هذا فلو تكلم بالكلام العام ثم بعد ذلك نوى إخراج أحد أفراده فإنه لا يصح، لا يصح. طيب هذه كم؟ أربعة. الشرط الخامس، الشرط الخامس من شروط، من شروط الاستثناء أيضا أن يكون الاستثناء من النصف فأقل، يكون الاستثناء من النصف فأقل. فلو قال مثلا لو قال له علي، له علي عشرة إلا سبعة، لو علي عشرة إلا سبعة يقول لا يصح، لا بد أن يكون استثناء من النصف فأقل، يستثني النصف فأقل. لماذا؟ قالوا لأن استثناء أكثر من النصف لغو من الكلام ولم يرد في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب، فعلى هذا يكون الاستثناء وجوده كعدمه. ينبني على هذا يا اخوان مسألة، اذا قال مثلا له علي 10 إلا 7 يقول لا يصح الاستثناء ويلزمه كم؟ 10. لكن لو قال له علي 10 إلا 5 10 إلا 4 يصح، كم يكون؟ 6. طيب لو قال أنت طالق 3 إلا 1 كم طلقة؟ طلقتان. قال أنت طالق 3 إلا 2 تطلق 3. لماذا؟ لأنه استثنى أكثر من النص. يعني هذا الكلام ليس لغوا أو لا ينبني، أو لا نقول أنه كلام خلاف لفظي، لا خلاف معنوي. إذا من شروط الاستثناء يقول أن يستثني النصف أقل، فإن استثنى أكثر من النصف فإنه لا يصح. والدليل على أو دليلهم على أنه لا يصح يقول أن ذلك لم يرد في لغة العرب، وهو تقويل بلا فائدة. له علي 10 إلا 7 قل له علي 3. له علي 3، لماذا تقول له علي 10 إلا 7؟ هذا مثله كمن يقال أين أذنك، يقول ولا لا، واحد يقول وين أذنك اليسرى، إذني اليسرى كذا من هنا، تقول بلا فائدة. يقول أيضا لم يرد خلاف البلاغة ولم يرد في لغة العرب. إذن الآن ذكرنا كم شرط؟ 5. الأول أن يكون متكلم واحد، ثانيا النطق، ثالثا اتصاله حقيقة حكما، رابعا النية، خامسا أن يكون استثناء من نصف أقل. وهذه الشروط في بعضها مناقشة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الصحيح من هذه الشروط من نصف أقل. وهذه الشروط في بعضها مناقشة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الصحيح من هذه الشروط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.